الدين وسنن المسلمين من كتاب من الله، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول جل وعلا سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى ويونس ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كان الله عزيزا حكيما. هذه الآية، هذه الآيات فيها إشارة إلى أن الله جل وعلا قد أوحى إلى الكثير من النبيين، وأوحى إلى الكثير من المرسلين. وفي نزول هذه الآية هو رد على قول اليهود وغيرهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم آية من السماء وكتابا من السماء، فقال جل وعلا: قد سألوا موسى أكبر من ذلك. ثم ذكر جل وعلا شيئا من فضائحهم ومعايبهم وطغيانهم ومعاصيهم، ثم أشار إلى أنه جل وعلا قد أوحى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى الأنبياء والرسل من قبله، فقال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وهذه الآية تدل بها العلماء على أن أول رسول هو نوح عليه الصلاة والسلام، أن أول رسول هو نوح عليه الصلاة والسلام، وأما آدم فإنه نبي، آدم عليه الصلاة والسلام نبي، ونوح هو أول رسول. وفرق بين النبي والرسول على أصح أقوال العلماء، منهم من جعلهما سواء، ومنهم من فرق بينهما. قيل أن النبي يوحى إليه بوحي، ولكن لا يلزم بأن يبلغه، أما الرسول فإنه يؤمر بالتبليغ. وقيل أن النبي يأتي بشرع، يأتي ليجدد ليحيى شرع من قبله، والرسول يبعث بشرع جديد. وقيل أن النبي يرسل إلى أقوام فيهم توحيد لكن فيهم شيء من المعاصي والنكران، فيجدد لهم مراسم الدين. وأما الرسول فيرسل إلى أقوام متعنتين معاندين كفرة مشركين، فيحيي فيهم ويعيد بناء ما اندرس، ويدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا. وعليه فالغالب أن يكون الرسول يأتي بأشياء جديدة بخلاف النبي. فقال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، جعل الأنبياء من بعد نوح، فإذا أول رسول هو نوح عليه الصلاة والسلام، وأما آدم فإنه نبي. وقيل أن آدم أيضا رسول، ونوح أول رسول وقع في زمنه اختلاف، لأثر ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري أنه قال: ما بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، ثم وقع الشرك في قوم نوح عليه الصلاة والسلام كما جاء في سورة نوح، حيث كانوا يأكلون على ودا وسواع ويبوذ ويعوق ونصرا، وانتهى الأمر بهم إلى أن عبدوهم من دون الله جل وعلا. وفي الحديث الشفاعة أنه يأتون يوم القيامة فيطلبون من آدم أن يشفع عند ربهم لينزل تعالى لفصل القضاء، فيقول نفس له، فيبعثون إلى نوح ويقول: هو أول رسول، فيقولون: يا نوح أنت أول رسول إلى أهل الأرض. أما ترى ما نحن فيه الحديث فليجعل أنه أول رسول، وعليه فالصحيح أن بعد آدم يأتي نوح على خلاف ما عليه أهل التأريخ، حيث يجعلون بين آدم ونوح إدريس عليه السلام، فالأقرب هو آدم أن إدريس بعد نوح، الأقرب أن إدريس بعد نوح. وإن كان جاء بعض الحديث ذكر إدريس قبل نوح عليه الصلاة والسلام. كما أوحينا إلى النبيين من بعده، إلى نوح والنبيين من بعده، أي في الوحي كما أوحي إلى هذا أوحي إلى هذا، ولكن قد تختلف طرق الوحي، منهم من يوحى إليه بأنواع مختلفة ومنهم من يوحى إليه بنوعين أو نوعين أو غير ذلك، كما قال جل وعلا: وما كان للبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فللوحي أنواع كما أن له صفات، فكلهم قد أوحي إليهم، لكن قد يتفاضلون، قد يكون لهذا ما لا يكون للآخر. وفي الآية أنه جل وعلا كلم موسى تكليما: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. فها هنا أشار جل وعلا إلى أسماء الرسل الذين سبق ذكرهم في الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل هذه الآية. فهنا أشار إلى أسمائهم، وكل قد وقع له في القرآن ما يشير إلى قصصه. فإبراهيم قد ذكر قصته في غير موضع، قصته مع ابنه وفي بناء الكعبة، وقصته عن النمرود، وأيضا إسماعيل مع أبيه إبراهيم، وأيضا إسحاق بشر إليه بعض المواضع كذلك، وأنه بشر به إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد إسماعيل، وأيضا قصة يعقوب ما حرم على نفسه من الطعام، وأيضا ما كان من قصته مع بنيه ويوسف وإخوته، والأصغر قيل هم أنبياء وقيل هم 12 فريقا من بني إسرائيل، وقيل هم إخوة يوسف وعيسى أيضا، وقد قصصوا في غير موضع سيأتي هذا في سورة الأعراف وفي سورة المائدة وفي سورة يونس وفي سورة هود، وأيضا شيء من أخبار قصص موسى سورة الشعراء والنمل والقصص، وأيضا قصة سليمان وداود وأيوب أيضا في سورة الصافات، ويونس كذلك آخر سورة الصافات، وسليمان كما في سورة النمل وصاف أيضا، وآتينا داود زبورا في سورة الصاف كذلك وفي سورة النمل أيضا، وكذلك في سورة سبع في بداية سبع أيضا. هؤلاء كلهم تأتي قصصهم في كتاب الله تبارك وتعالى. ورسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا مقصصهم عليك، أي رسلا قد أخذتهم الله عز وجل عليك فيما أنزل عليك من القرآن، أي من السور المكية، لأن يعني النساء سورة مدنية. وقد جاء ذكر أسماء هؤلاء الرسل وقصصهم، وذكروا في سور مكية في سورة الأنعام وغيرها. والذي سمى منهم جل وعلا 25، جاءت 13 مذكورون، جاء 18 منهم مذكورون على صحيح واحد في سورة الأنعام في الآيات 83 84 85، والآخرون أيضا ذكروا في مواضع مجتمعة ومختلفة. قال جل وعلا: تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وفوق إن ربك حكيم عليم، وهنا إسحاق ويعقوب كنا هدينا ونحن هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وهارون وسليمان ويوسف وموسى وهارون كذلك تنزيل المرسلين، وزكريا وعيسى وإلياس كل من الصالحين، إسماعيل وإلياس ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء 18 ذكروا على نص واحد، أضف إليهم محمد صلى الله عليه وسلم وذو الكفل وآدم وإدريس وشعيب وصالح وهود على الجميع الصلاة والسلام. هؤلاء 7 أضفوا إلى 18 صار عددهم 25. وذكر الحضر فوجد أحد من عبادي نفسه كهف، فجاءت تسميته في السنة عند البخاري حديث أبي هريرة عن اسمه الخضر. وذكر أيضا فتى موسى قال موسى لفتاه وفتاه هو يوشع بالنون كما جاء أيضا في نفس هذا الحديث. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك أي هم حق آخرون كثيرون لم يذكروا في القرآن الكريم وأحسن ما جاء وأمثل وأصبح الإسناد مما جاء في عدد الأنبياء والرسل أن عدد الأنبياء 124 ألفا في الإضافة عند ابن المقروية وأن غيره كذلك وهو أحسن إسنادا. والرسل من ذلك 313 وقيل 15 وقيل 14. ولهذا فعقيدة المسلم أن يؤمن بهذا الأنبياء والرسل المذكورون في كتاب الله جل وعلا المذكورين في كتاب الله جل وعلا وفي السنة المطهرة. وأما غيرهم مما بلغ العدد منهم الكثير فنؤمن به جملة. فما من نبي أنزله الله كما قال جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير فإننا نعتقد أن هذا الذي أنزله الله نبيا هو نبي وإن لم نعرف اسمه ولا شيء عنه. والرسول الذي أنزله الله عز وجل رسولا هو رسول إلى القوم الذين أرسل إليهم أو أرسلهم الله عز وجل أرسله الله تعالى إليهم. والرسل لم نقصصهم عليه. وكلم الله موسى تكليما اختص الله عز وجل موسى بأن كلمه مباشرة كما قال جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وكلم الله موسى تكليما وهذا في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا وأنه يتكلم عن حقيقة حرف وصوت. وبعض أهل البدع أراد أن يحرف الآية فقرأها وكلم الله موسى تكليما أي أن موسى هو الذي كلم الله وكان مع نحوي فقال وماذا تفعل يا ابن النحناء بقوله جل وعلا فلما جل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلم الله كلمه. هذا لا يمكن تؤول أو أتحرك. ثم الآيات التي جاء فيها وإن نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين ناده وناديناه من جانب الطور نائما قربناه نجيا. وقال جل وعلا يا موسى إنك من وادي المقدس طوى إنني أنا ربك فاخلع نعليك من الذي يقول هذا سوى الرب جل وعلا سوى الله تبارك وتعالى. فكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين. هذه وظيفتهم أن يبشروا وأن ينذروا. من أطاع بشروه بالجنات والرضوان ومن عصى أنذروه بالعذاب الأليم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فليس لأحد على الله حجة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد أغير من الله ولهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وما من أحد أحب إليه المدح من الله ولهذا مدح نفسه وأثنى عليها جل وعلا ومدح نفسه. وما من أحد أحب إليه العذر ومن أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين. لا أحد أحب إليه العذر من الله جل وعلا ولهذا حتى لا يكون لأحد عذرا أرسل جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين وجاءوا بالميزان والكتاب وبينوا الحق. بل إنه جل وعلا جعل للناس من الأدلة والبينات على الحق أكثر وأكثر، فجعل لهم آيات موضوعة مشاهدة يرونها تهديهم للحق، وغرس فيهم الفطرة وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وجعل للرسل ورثة وجعل الرسل يورثون العلم يأخذ به اللاحق عن السابق إتماما لحجته جل وعلا. وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله تبارك وتعالى عزيزا قويا قاهرا، لا يمتنع أن ينفذ ما يشاء، لا يمنعه شيء أن ينفذ ما يشاء، فهو العزيز القوي المتين القدير القاهر للخلق الحكيم الحكيم. ومن حكمته أن جعل الرسل مبشرين ومنذرين، ومن حكمته أن جعل الرسل من جنس البشر. وما منع الناس أن يؤمنوا إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا، وقالوا ما لهذا الرسول يمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. فيعني قالوا وكانوا يريدون أن ينزل عليه رسول يكون ملك، فأخبر جل وعلا أنه إنما يبعث لهم الرسول من جنسه، ولو كان الأرض هذه يسكنها الملائكة لأرسل إليهم رسولا من جنسه أي من الملائكة، ولكن هذا الجحود والتعنت منه. ومن حكمته وما أرسل من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. نعم. قال لكن الله مشهد ما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون كفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله عليما حكيما. فالآيات السابقة إنا أوحينا إليك وأوحينا إلى النبي من بعده فيه إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أرسل إليه من عند الله جل وعلا، وفيها الرد على من أنكر ذلك من اليهود والمشركين وأهل الكتاب غيرهم، ثم ذكر شهادته جل وعلا على ذلك فيكفيها شهادة فقال لكن الله يشهد بما أنزل إليه، يعني ولو كفر بالذي جئت به من كفر من المشركين وأهل الكتاب وخالفوك وكذبوك فيكفي شهادة الله جل وعلا لك بحقية صدق ما جئت به، لكن الله يشهد بما أنزل إليك وهو القرآن الكريم. أنزله بإذنه وهو القرآن الكريم الذي لا يأتيه باطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أنزله بإذنه أي فيه علمه الذي أراد أن يطرئ العباد عليه من البينات والهدى والفرقان وبيان ما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويبغضه ويأباه جل وعلا، وما فيه من أخبار الماضي وأحوال القيام وأخبار المستقبلة أيضا، وما ذكر فيه سبحانه وتعالى مما يتعلق بالملائكة والأنبياء والرسل والأحكام الشرعية وغيرها. والملائكة يشهدون أيضا وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا والآية هذه فيها فضل من أوتي القرآن الكريم يشهد ولكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلمه، يعني فيه علمه. ولهذا في الأثر عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان إذا قرأ عليه الرجل القرآن قال قد أوتيك علمه فلا أحد يقتلك إلا العمل وما بقي لك إلا العمل فلا أحد يقتلك فلا يبقى لك لم يبقى لك إلا العمل أو لا يقتلك إلا بالعمل والملائكة يشهدون أن بصدق ما جئت به من الوحي وكفى بالله عز وجل شهيدا أن يشهد على ذلك إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا الذين كفروا في أنفسهم ولم يتبعوا الحق ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به وسعوا في صد الناس عن ذلك بتأديبهم وطردهم ونفيهم وقتلهم وغيره وكانوا حجر عثرة في طريق الدعوة إلى الله جل وعلا فكانوا صدا حاجزا مانعا من دخول الناس في دين الله جل وعلا ومن الاهتداء وإظهار مشاعر الدين وصدوا عن سبيل الله عن طريق الله جل وعلا الذي يوصل إليه قد ضلوا ضلالا بعيدا ضلوا الطريق وهم في ضلال بعيد عن الحق إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا وهؤلاء أيضا الذين كفروا وظلموا نعم لم يكن الله إن الذين كفروا وظلموا الآية الأولى إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله قد ظلوا ظلالهم وهؤلاء إن الذين كفروا وظلموا فظلمهم لأنفسهم وظلمهم لغيرهم وقد يكون هذا الظلم بصدهم عن سبيل الله جل وعلا أو بغيره لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا لا يغفر الله لهم عز وجل لأنهم صدوا الناس عن سبيله وارتكبوا المآثم وانتهكوا المحارم وكفروا بالله عز وجل فهؤلاء لا يغفر لهم ولا ليهديهم طريقا أي سبيلا إلى الخير ليس لهم ذلك لأنهم ما شرحوا صدورهم بالدين ما اتبعوا طريق النبي آخر المرسلين عليه الصلاة والسلام فلا يغفر لهم ولا يهديهم طريقا إلا طريق جهنم طريق جهنم غير طريق الهدى طريق جهنم ليس بطريق في الحقيقة يعني بمعنى ليس طريق الهدى فاستثناؤه منقطع ولا يهديهم طريقا أي ولا يهديهم طريق الهداية إلا طريق جهنم وجهنم ليس من الهداية هذا الاستثناء استثناء منقطع يعني المستثنى من غير جنس المستثنى منه من غير جنس المستثنى منه ولا ليهديهم طريق إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا يعني لا يخرجون منها وكان ذلك على الله يسيرا خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا قد جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله جاء بالذكر الحكيم وجاء بالحبل المتين وجاء بالصراط المستقيم وجاء بالبيان الشافي من الله جل وعلا فخير لكم أن تؤمنوا به فآمنوا خيرا لكم فآمنوا خيرا لكم كنكرة منونة تفيد التعظيم والعموم والشمول فإنكم تحرزون بذلك أي بالإيمان جميع الخير فآمنوا خيرا لكم واتبعوه يكون ذلك خير لكم وإن تكفروا هذا توعد وتهديد ووعيد شديد فإن لله ما في السماوات وما في الأرض يعني أنه غني عنكم وعن إيمانكم لا تنفعونه ولا تضرونه ولو آمن جميع الأرض من لدن آدم إلى آخر واحد إلى أن يرد الله الأرض من عليها ما ينفعون الله جل وعلا شيئا ولا يزيدون في ملكه شيئا ولو كفر الجميع وكانوا على أمثل قدر رجل ما نقص من ملك الله جل وعلا شيئا وإن تكفروا فكفركم على أنفسكم ذلك أن الله جل وعلا مالك السماوات والأرض له ما في السماوات وما في الأرض غني عنكم عن إيمانكم ولا يتضرر بكفركم ولا يهتدي بإيمانكم كما قال موسى عليه الصلاة والسلام سبق نحو هذه الآية وقال موسى أن تكفروا أنتم من الأرض جميعا فإن الله لغني حميد وسبق نحو هذه الآية قريبا فإن لله في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما كان الله عليما بمن يستحق الهداية فيوفقه للهداية وبمن يستحق الغواية فيبقى في الضلالة والغواية حكيما أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره سبحانه وتعالى فهو حكيم يضع الشيء موضعه يضع الشيء موضعه سبحانه وتعالى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كم يبلغ عدد الأنبياء والرسل؟ جبل عدد. الذين أتباعهم عربية. الذين أتباعهم عربية أربعة. أتباعهم عربية أربعة. وهم هود وصالح وشعيب والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أربعة من العرب هود وشعيب وصالح والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الإسناد الذي ذكرناه لكم في تبيده يقول هل يأم الرجل هل الإنسان أن يأم قومه له كارهون جاء في الحديث أن صلاة من صلى في قومه له كارهون لا ترفع صلاته ولا تجاوز رأسه أو أذنه أو آذانه ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانه رجل عق والديه ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانه العاق لوالديه وقوم رجل أما قوما هم لو كارهون وامرأة باتت بعيدة يعني عن زوجها والبعض الرواية ذكر في مكان العاق الآبث العبد الآبث ولكن يقول العلماء أن المراد رجل أما قوما وهم لو كارهون أن يكون لهذه الكراهية مسوغ أن يكون لها مسوغ ليس أن يكون بينه وبين شيء من أمور الدنيا أو نحو ذلك فيقال فيه كيف تأم الناس وهم لو كارهون فلا بد أن يكون مسوغ شرعي أن يكون كرجل مبتدع بالبدع وانحراف وفسق وفجور وكذب ورجل مرتاب رجل نمام رجل صاحب شر وسوء رجل في نفسه غير مستقيم على دين الله جل وعلا رجل لا ينفع أن يكون إمام للناس يأمهم يتقدمهم رجل لا يكون على حظ من كتاب الله جل وعلا ويؤم القوم أقرأهم لكتاب الله سبحانه وتعالى أقرأهم لكتاب الله جل وعلا فذكر النووي رحمه الله شرح مجموع المهذب مجموع شرح المهذب في الشافعية وذكر أيضا غيره ابن قدامة شرح المغني شرح مختصر الشرقي عند الحنابلة وذكر الشيخ سلفان أيضا شرح الضوء الندية شرح الضوء الندية للشوكاني وغيره هذه المسألة وأشار إلى أن لا بد أن تكون هذا الكرة له مسوغ أو أن يتفق أهل القرية على أن لا يصلوا خلفها إن كان أهل القرية أهل البلدة لا يريدون الصلاة خلفها وهذا يترك الصلاة خلفهم يترك الصلاة بهم ويقدم غيره أما إن كان معين من طلب المصلحة المعنية والمرسمة فها هنا الذي ينبغي أن يرفع الأمر إليها ليغير عليه إن كان بمسوغ أما إن كان ظلما وعدوانا فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وهو موقفهم على الصراط أو على الحساب أحد الأمرين أحلاهما المر لا شك هل يشرع التكبير في سجود التلاوة أو لا يشرع؟ يريد توضيح يسيرا الذي يعتقد أن في سجود التلاوة إن كان خارج الصلاة يعني وأنت تتلو القرآن وتقرأ، فلا يكبر، لأنه جاء في حديث ابن عمر عند أبي داود قال كنا نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنمر على السجدة فيسجد ونسجد معه، فيسجد ونسجد معه، ولم يذكر تكبيرا، ولم يذكر أنه يكبر ويكبره. لكن جاء في رواية أخرى ضعيفة، جاء في رواية أخرى ضعيفة، فالحديث فيما أذكر يروى من طريق نافع عن ابن عمر ويرويه عن عثمان، عبد الله بن عمر المكبر وهو ضعيف، وأخوه عبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الطاب العمري المصغر هذا ثقة، ولم يذكر التكبير، قال فيمر بالسجدة فيسجد ونسجد معه، والمكبر الضعيف قال فيكبر، وزيادة الضعيف هذه لا تقبل، لا تقبل ولا تقوى أن تعارض أو أن تقدم على رواية الآخر، ففي الحقيقة هي زيادة منكرة، فخارج الصلاة لا يكبر وإنما يسجد. وأما داخل الصلاة وهذا أيضا خارج الصلاة في خلاف، خارج الصلاة وهو يقرأ القرآن في خلاف، لكن الأقوى أنه لا يكبر، الأقوى دليلا أنه لا يكبر، لأن السجدة لا تعد، لا تعد صلاة، خلاف من قال يكبر في الإحرام ثم يكبر السجود ثم يسلم ويتشهد ويسلم، هذا بعيد. أما داخل الصلاة ففيه خلاف أيضا، والأقرب أن لا يكبر كذلك، لأنه لم يأتي أنهم كانوا يكبرون، وكان صلى الله عليه وسلم يسجد، وقد قال أبو هريرة بعد أن صلى بالناس صلاة العشاء وقرأ هذه سورة الانشقاق فسجد، فلما كلموه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها بنا فسجد فسجدنا، ولكن عند البخاري ولم يذكر فيه تكبيرا. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أيضا غيره من السجدات، قد قال أبو هريرة أيضا كما جاء في البخاري مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بأيضا من تنزيل وصوت الإنسان السجدة والإنسان، وصوت السجدة فيها سجود، فيها السجود. ذكر بعض أهل العلم أنه لم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام كان يسجد فيها، وإنما كان يقرأها، وهذا لا يلزم أن يكون قد سجد فيها، لأن السجود على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه سنة مستحب، وإن كان يرى في التمييز تأكيدا أو كأنه يميل إلى الوجوب لبعض الآيات التي فيها ترفع بعضهم عن السجود، إذا قيل لهم اسجدوا لا يسجدون. فقالوا أنه كان يقرأ السجدة، لكن ما فيه ما يدل أنه كان يسجد، لكن جاء بعض الطرق أنه كان يسجد فيها ولم ينقل تكبير، ولهذا من أقرب أنه يسجد سجود التلاوة ولا يكبر. لكن القول الآخر فيه قوة، وهو القول من قال أنه يكبر، لأن المعروف من هيئات الصلاة أن لكل خفض ورفع تكبير، المعروف من هيئات الصلاة أن لكل خفض ورفع تكبير، كلما خفض أو رفع فإنه يكبر. ولهذا قال إذا جاء الإنسان في الصلاة متأخرا المسبوق الذي سبق الإمام بالصلاة أدرك مثلا ركعة واحدة، فإنه إذا قام من السجدة يكبر معهم ولا لا؟ يكبر، فهم يجلسون للتشهد وهو يجلس معهم فيتشهد. طيب إذا قام يكبر ولا ما يكبر؟ التكبير من السجود للقيام للركعة الثانية هو قد كبره ولا لا؟ كبر، لكن لم يقوم لأنه يتابع الإمام فيتشهد. فإذا الأصل أنه إذا سلم الإمام أن يقوم مباشرة دون تكبير، لأن التكبير من السجود إلى القيام قد كبر، ومع ذلك اختار العلماء أنه يكبر، وإن كان على القولين في المذاهب، لكن اختارون أنه يكبر من باب أن لكل خفض ورفع في الصلاة تكبير. ويتأيد هذا بأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يكبر، نقل عنه أنه كان يكبر في سجود التلاوة، فيظهر أن هذا القول أيضا له قوة، وإن كان الذي يعني يظهر أن أقرب هو الأول لا يكبر لا لكن إن كبر إن شاء الله فلا بأس، إن كبر فلا بأس ولا حرج، ويكون قد أخطأ يعني ترك ما هو أقوى وهو عدم التكبير. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.